في الآية في الحجرات في تحبيب الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان انظر بعدها وزينه في قلوبكم. سبحان الله، حبب الإيمان وزينه، فالإيمان له زينة، زينه في قلوبكم. فما ظنك بهذه الزينة التي يمتن الله بها على عباده فيشعر بلذته ويشعر بحلاوته ويشعر بأنسه، يكاد يطير في الهواء مما يجد من هذا الأنس والخير. ولذلك كلما انتعش القلب ولانا كانت العينان أسبق إلى الدمع، وهذا يدل على رقة القلب، رقة القلب. أبو الفرج ابن الجوزي درس عند أشياخ كثيرين، لكنه تأثر بشيخ اسمه عبد الوهاب أنماطي، وسبب التأثر قال: كلما قرأت عليه بكى. قال: فكان يعمل بكاؤه في نفسي عملا كبيرا. انظر إلى التأثر. ولذلك بعض الأئمة أخذ عن شيخ لما رآه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يرحمه الطلبة، سبحان الله، من كثرة بكائه، فأخذ عنه. إذا لابد أن تلحظ في أحوال قلبك هل يسير إلى رقة وإلى لذة وإلى أنس، أم ثمة حجاب، لأن هناك حجب بينك وبين هذه اللذة وهذه الحلاوة. الشاهد أن القلب إذا انتعش وصار به حلاوة للذكر والطاعة، رأيت هذا في سرعة الدمع، في سرعة الدمع إذا ذكرت الآية، إذا تلي عليه القرآن، إذا سمع الذكر، ندت العينان، ندت العينان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيش؟ إيمانا، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يخرون للأذقان يبكون، هذا وصفهم.